ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أن أرضي فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا Thank you.

إنه هو إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ

خلق الله.